صلى الله عليه وسلم. نعم. أن نعم. رجلا قال لعلي ما البيت، نعم، أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه ما البيت المعمور؟ قال بيت في السماء يقال له الضراح، وهو بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون فيه أبدا. وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري عن سماك، وعندهما أن ابن الكواء هو السائل، هو الكواء السائل، نعم عفوا، صلى الله عليكم سيدنا، أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك. ثم رواه ابن جرير عن أبي كريب عن طلق بن غنام عن زائدة عن عاصم عن علي بن ربيعة قال سأل ابن الكواء علي رضي الله عنه عن البيت المعمور، قال مسجد في السماء يقال له الضراح، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا. ورواه من حديث أبو الطفيل عن علي بمثله. وقال العوفي عن ابن عباس هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة ومجاهد والربيع بن أنس والسدي وغير وقال واحد. تعمره نعم سيدنا هكذا تعمره تمام الملائكة. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وفي القرآن إنما يعمر نعم نعم صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله. وقال قتادة ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة، لو خر لخر عليها، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم. وزعم الضحاك أنه يعمره أو يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن. الحمد عفوا عفوا عفوا، صلى الله عليكم سيدنا، يقال لهم الحن من قبيلة إبليس، فالله أعلم. وقوله تعالى والسقف المرفوع، قال سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرارة عن علي والسقف المرفوع يعني السماء. قال سفيان ثم تلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إن أذنت لي سيدنا بالأمس في قوله تعالى في مجلس فتح الباري فرهن مقبوضة. فروهم أيوة فروهم ورهان فرهن ورهان كلاهما جمع، يعني تذكرت هنا والسقف جمع سقف سقف كنفس نعم الوزن، قرأ بها ابن كثير وابو عمرو، اما الباقون قالوا فرهان وهي جمع ايضا ككعب وكعاب، يعني كلاهما بمعنى واحد والله اعلم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير امين جزاكم سيدنا. وقوله تعالى نعم وجعلنا السماء سقفا طيب محفوظا. نبر بقى الآية التي قبل ذلك فأزالهما وفأزلهما نعم قراءة الإمام حمزة وقراءة نعم بقية العشرة نعم كيفية نطق قراءة الإمام حمزة في فأزالهما هكذا سيدنا كما فضلتك تكرمت الآن، فأزالهما الشيطان عن عربية الله. يعني نعم بدون مد. نعم نعم يعني ليس له ترتيب في قراءة الهمزة أو لا، هو يقرأها كذا فأزالهما الشيطان عنها. نعم نعم هكذا نعم نعم صلى الله عليه وسلم. آمين جميل وانفرد بها الإمام حمزة رحمه الله. أي نعم قال رحمه الله. وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وابن جريج وابن زيد واختاره ابن جرير. وقال الربيع بن أنس هو العرش يعني أنه سقف لجميع المخلوقات وله اتجاه وهو يراد مع غيره كما قاله الجمهور.